لديك سيدة عائشة في تفسير هذه الآية: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، لا يحتاج إليها كثيرا ولا يرغب المكوث عندها أو الاستمتاع بها كثيرا، يريد أن يفارقها أي يفكر بطلاقها، كما قال تعالى: وإن رجل استبدال زوج مكان زوج. أحيانا الإنسان قد تكفر المرأة قد يميل إلى تطليقها والزواج من غيرها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. طبعا هذا الأثر هو موقوف، والموقوف نحن نعلم أنه موظيف إلى الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، وهذا الموقوف جاء في تفسير آية من كتاب الله تعالى، ونحن بأمس الحاجة أن نقرأ القرآن متذكرين لمعناه. فطالب العلم لا بد ان يكون في صدره شيء من كتاب الله تعالى، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وايضا طالب العلم لا بد ان يتدبر المعاني، ومن افضل ما يفسر به كتاب الله كتاب الله، ثم سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه، فهذا من ذاك. وكتاب البخاري مبدع بتفسير القران العظيم من قبل الصحابه والتابعين. وأهل الحديث قد ألفوا كتبا عديدة في التفسير، منها تفسير عبد الرزاق، وتفسير ابن أبي شيبة، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد بن حميد، وكتاب البخاري كتاب التفسير فيه عظيم جدا. ثم قال الإمام البخاري: باب، يعني استفاد من هذا أن الإنسان له فضل جهة التفسير، كان له حق عند آخر ثم سامحه خلاص يسقط الحق، وتطلب المطالبة بعد ذلك. فهذه القضية عامة جدا استشهد بها البخاري على مسألة كلية. باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. تبقى عنده، لكن هل راح تبين؟ نعم، يعني هي نادر عن حقها. نعم. فهو عن فيها الأكثر هو المطلق. فمثل ما صار فيها ويا كريم وجماعة، إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، يعني فرضا إنسان أذن الإنسان في شيء ولم يبين، يعني يجوز بحيث يرجع بهذا على العرف. ولنرى فيه استدل البخاري بهذا الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيس، توفي عام 1200، قال: أخبرنا مالك من مسلم صاحب الموقف إمام دار الهجرة عن ابي حاتم بن دينار الذي هو سلمة بن دينار، توفي عام 35 من يوم، عن سهل بن سعد الساحلي، توفي عام 88، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه. طبعا الشراب هو اللبن، وهو ماء يشاب، لبن يشاب بالماء. وعن يمينه غلام، طبعا جاء تفسيره في روايه سابقه عمر بن عباس. وعن يساره الاشياء، كان اكبر سنا لابن عباس. فقال للغلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للغلام الا لمعرفته به، يعني لو كان اعرابي او احد الجفاه من الباديه لما قال له. لكن نعرف ان ابن عباس قد تربى في بيت النبوه، كان لديه من العمر 8 سنوات، وكان يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون الليله لخالته ميمونه. وهذا من حث امه على تربيته وتعليمه، امه كانت ترسله الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم: اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام ابن عباس، وهذا يسمى مبهم، مبهم المتن، هناك مبهم الاسلام: لا والله يا رسول الله لا اوصي بنصيبي منك احدا. يعني ما وافق هذا الشيء، لكن عدم موافقته كانت لفضيله من الفضائل، وهو انه اراد ان يشرب سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتله، ليقاتل بن سعد الساحلي، قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، اي وضعه في يده. طبعا وجه الاستدلال: لو فرضنا ان الغلام قد اذن بالشرب وسوف يشرب الاشياء، يعني لا يعلم كم سيشرب ولا يعلم كم سيبقى، فدل على ان مثل هذا الامر يعاد فيه الى العرف. لو فرضنا اننا في الزحام وجاء رجل قرار نصف من رياض صاحب، قلنا الشيخ يبقى طويل، وهو حينما يعطي عذر يعطي نصف 5 3 ما يعطي عذر، على حسب الشيء الذي نحن نحتاجه اليه، كما سبق في اثر شريح من قال: سنه تكون بينكم. باب اثم من ظلم شيئا من الارض. شيخ بس فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو وضعه في يده ولا يعني يعني أقصد الماء فكل الماء لنا وضعه في يده. وإذا هذا في إقرار يعني نبدأ مثلا من هذا باعتبار أن هذا الإنسان أراد سؤر مثلا ولا شك بأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تتعدى وليست قاصرة. باب اسم من ظلم شيئا من الأرض. نحن حينما كنا نطلع على هذا الحديث وغير الحديث نقول كيف يأتي إنسان ويظلم شبرا من الأرض؟ أنا شاهدت هذا في عيني شخص يسرق من الأرض شبر هو مع جاره اختلفوا وجعل الطريق بينهم 7 أذرع ثم يأتي بعد كل فترة بالآلة فيضع شيئا لحتى يوسع مدتهم وبعد فترة وهكذا يسرق من الأرض شبرا. حدثنا أبو اليمان هو الحكم المنافع توفي عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100 عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري توفي عام 24 و100 قال حدثني طلحة بن عبد الله اللي هو طلحة بن عبد الله بن عوف أبو عبد الرحمن بن عوف توفي عام 97 أن عبد الرحمن بن عوف بن سهل أخبرنا عن شهادة العلم من علم الأرحام. نعم. أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أحسن. أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره. نعم. طبعا هذا يعني عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث واحد. أن سعيد بن زيد الصحابي أحد العشر المبشرين في الجنة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضٍ. فرجل الحديث له يعني نقله سعيد بن زيد ونقله عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا شك فيه. وأيضا في صحيح مسلم جاء مطولا فيه قصة وهو أن أروى بنت أويس اشتكت سعيد بن زيد عند مروان بن الحكم حينما ادعت انه قد سرق منها ارضا فقال او اخذ من ارضها بعد ان سمعت من رسول الله. فقال له ماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا طوقه من 7 أراضٍ. فقال مروان لا اسمع لك حجه بعد هذا لكن سعيدا قد أخذته إنسانيته وبشريته فرفع إليه إلى السماء ودعا قال اللهم إن كانت كاربة فاعي بصرها واقتلها في أرضها. يقول رب فرأيتها حجز الشمطاء إلى شهر رجب عمياء تلتمس الجذر فبينما تمشي ذات يوم سقطت في بئر في بيتها فكان قبرها قبر كان أي هو قبرها نعم. ونحن نرى أن الإنسان لا يدعو على أخيه المسلم مهما كان المسلم هذا هو الافضل سدا للذريعه خاصه من الناس صار الى الزمن بحق وبغير حق. لكن استفاد من هذا الشيء طبعا قضيه العذاب قيل انه يحفر يوم القيامه وقيل هذا العذاب يكون هكذا مثل ما ان الانسان ضبس الكافر يكون في جبل احد ومصراعيه يكون في الفتن ان السيئات والاعمال تتضخم حتى يزداد العذاب. لكن استفاد منه امر دنيوي حينما سيق هذا الحديث في هذا المكان في قضيه المظالم استفاد من قضيه ان الانسان يملك الارض وما تحتها ويحق له ان يحفر فيها حفره عميقه 100 متر او 200 متر او اكثر ما لم يؤذي احدا اذا حفر بهذا الشيء لانه يملك الارض ويملك ما تحت الارض. وذلك قام احد ان يمد شيء تحته من غير اذن يحق له ان يمنعه في ذلك. حدثنا ابو معمر اللي هو عبد الله بن حمد بن الحجاج توفي عام 44 و200 قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100 قال حدثنا حسين اللي هو حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم توفي عام 45 و100 عن يحيى بن ابي كثير توفي عام 230 و100 قال حدثني محمد بن ابراهيم اللي هو محمد بن ابراهيم بن حارث توفي عام 20 قبل ان ابا سلمه اللي هو ابو سلمه بن عبد الرحمن توفي عام 94 حدثهم أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. في صناعة الحديث هذا الحديث الأول حديث سعيد بن زيد حيث كان حديث عائشة وزوجها يتيم حيث العمر. الثاني والثالث ماذا يسميان الأول؟ شواهد. الثاني شاهد الأول والثالث أيضا شاهد. والحديث الآن له ثلاثة طرق والحديث على أقل الأحوال هو مشهور. شيخ ممكن هذا الأول شو تسميه؟ عند الحديث الأول ساقه البخاري أصلا ثم ساق له الثاني والثالث شواهد. فالحديث الثاني والثالث يشهدان بالصحة الأول. والحديث كلما كثرت أسانيده وتعددت طرقه ازدادت قوته. واحنا عندنا مما يتقوى به الحديث أمران: المتابعة والشاهد. فالمتابعة عليكم السلام أن يتابع الراوي راويا في رواية عن نفس الشيء، والشاهد يأتي حديث آخر من حديث صحابي آخر. شوف يعني هاي صنيع الإمام البخاري كله الكلام ايش فيه؟ الأول هذا تقسيم؟ هذا يعني الأول هو الأصل ساقه هو الأصل ثم ساق يعني وهذا لا يفرق الثاني والثالث، ليس معنى أن الأول أقوى والثالث لكن هكذا يعني. ثم قال الإمام البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم في كتاب 220 قال حدثنا عبد الله بن المبارك يأتي كثيرا والبخاري يعتمده كاعتباره على ما توفي عبد الله بن عمية توفي بيهيد وكان قاتلا من الجهاد في حمص وكان قد مر الله فقال اللهم لا تمتني به لكن الله قد جعل من يكون به. حدثنا موسى بن عقبة اللي هو موسى بن عقبة بن ابي قيس توفي عمته 400 عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 600 عن ابيه هو عبد الله بن عمر الصحابي توفي عام 300. عبد الله بن عمر يعني الطبقات عنه من ارواح كثر قال من اوثق الناس فيه نافع وسيأتي في الدرجه الثانيه سالم. والثالث عبد الله بن دينار بما اعلم الله هكذا قال عبد الله بن دينار عمرو بن عبد الله بن دينار لا عمرو اكيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خصف به يوم القيامه الى سبع ارض. هذا الحديث فهمني فسر الحديث الأول أنه كيف يطلق حتى يوم القيامة يفسر فيه حتى يكون عنقا له. فهذا استفاد أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام قال الترمذي في البراء الصحيح عن البخاري قال أبو جعفر بن أبي حاتم طبعا هذا اسمه محمد البخاري وقاص البخاري قال أبو عبد الله الإمام البخاري هذا الحديث ليس لخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصر. يعني احنا عندنا الراوي يحفظ من حفظه ويحدث من حفظه ويكون له كتاب ويحدث من كتابه، بعضهم يحدث من كتابه وبعضهم يحدث من حفظه وبعضهم يحدث من حفظه ومن كتابه، مثل عبد الله بن مبارك كان يحدث من كتابه وكان يحدث من حفظه. تدوين الشيء في الأحاديث قضية مهمة جدا، يعني أحيانا حينما يأتينا راوي ليس بالكتاب الأرض غير بحديثنا الأحاديث عن شيخ معين، يأتي العلم فيستنكرون هذا الحديث من حديث هذا الشيخ، فيذهبون إلى الشيخ الأصل فينظرون في كتابه هل يوجد هذا الحديث فيه؟ فلما لا يوجد يستفاد عدم صحة الفرق حديث الراوي يروى عنه. فعبد الله بن مبارك يعني في خراسان هذا الحديث لم نحدث به ليس في الكتاب انما نحدث به في البصره. لكن اثبت كلام ما ذهب اليه البخاري ورد ان نعيم بن حماد قد روى في خراسان عن عبد الله بن مبارك. فيعني هناك من زاد على هذا معنى معنى اخر. فابن المبارك حدث به في البصره وحدث به في خراسان. فهذا في كتابه وربما تواثم الامام البخاري في هذا. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جازه، يعني إنسان يأذن الإنسان بشيء من حقه يقول خذ كذا أو في قضية ويتسامح عنه في قضية من القضايا، هذا يسر المطالب. ثم ساقها قال حديث حفص بن عمر توفي عام 25 من حفصة بن عمر بن الحارث بن سفورة، حفصة بن عمر بن الحارث بن سفورة. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن ورد العتيقي الواسطي والبستان، توفي عام 60 و100 عن جبل اللي هو جبل ابن سحيم، توفي عام 25 و100. قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، طبعا سنة جذب معناه، والسنة الجذب ماذا يحصل فيها؟ يحصل فيها غلاء، فالسنة معناها غلاء بسبب الجذب. فكان اسم الزبير بن عبد الله يرزقنا التمرة، فمن هنا يعني يجوز أن تقول يرزقنا على غير الله، رزقنا فلان أو رزقنا فلان وهكذا بدلالة هذا النص وغيرها من النصوص، يعني بعضهم يستصعب هذه الكلمة. يرزقنا معناها يطعمنا التمرة. فكان ابن عمر يضر بنا فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستاذن الرجل منكم اخر، يعني المعتاد الانسان حينما ياكل التمر ياكل التمر تمر تمر. قال هناك اشياء في اثنين من العنب يؤكل حبتين حبتين وثلاث ثلاث وايضا بعض الشيء. فاذا كان شيء يؤكل واحده واحده وكان ليس طعام الانسان، يعني طعام وزع للناس في السبيل مثل قطعه الجيش وما شابه ذلك، ويأتي إنسان يأكل اثنين اثنين أو ثلاث ثلاثة، فهذا يدل على الجشع وعلى الطمع وعلى النهم، وهذا أيضا فيه يعني إخفاق لحق الآخرين. يعني أسأل فرضنا أقران ومرث بفسقه، وإن جاء أحدهم يأكل سريعا سريعا سيناقش من الوالدة والزناقة المقيت أو لا. فإذا نهي عن أكل الشيء إذا كان يأكل واحدة واحدة، الإنسان يأكل اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاثة لأنه سيأخذ من حقه، إلا أن يأكل لو فرضنا سمح له وأيد أن قال لك حق لك أن تجمع أكثر من واحدة مرة واحدة فهذا لا بأس به. وهذا يكتب مثل مثل الترمس هذا المصري يؤكل أو مثل اللبلبي يؤكل أكثر من واحدة فهذا لا بأس به، لكن ما يحتاج أن يؤكل واحدة واحدة وكان الإنسان مشترك مع الجماعة وأكل فهذا لا ينبغي. نعم، وهذا حقيقة يعني لطف الإسلام بالناس، إن الله سبحانه وتعالى قد تاب على الناس في كل شيء كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير من جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ثم قال حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل عار توفي عام 24 و200. قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر توفي عام 76 و100. عن الأعمش اللي هو سليمان بن نخالة توفي عام 47 و100. عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 280. عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة توفي عام 40 وهو لم يشهد سبب إنما سكن الضر النذر. أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة، طعام خمسة نفرات لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة، يعني كم هو خمس؟ أربعة وهو خمس. وأبصر يعني هذا حينما صنع هذا الشيء لأنه أبصر، شوف استثناء أيهما أبصر قبل لو أمر الغلام قبل؟ أبصر قبل وأبصر ثم أمر الغلام، لكن الواو في اللغة العربية ماذا تفيد؟ هل تفيد الترتيب أم تفيد مطلق العطف؟ تفيد مطلق العطف، لكن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب وثم تفيد الترتيب والتراجع. نعم، هو حديث الأصل حينما نأتي على الأصل فقط الأشياء الأخرى الأصل أنه لا تفيد وأن الفاء من التفاعل جاء زيد فعمل، يعني جاء واحدة مباشرة بس ثم فقرته ثم أماته فأخبرك فأخبرك مباشرة قبل بعد فترة ثم إذا شاء أنشره، يعني بعد فترة طويلة حينما يبعث الناس. ولذلك ربنا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ليس مباشرة، الله خلق السماوات والأرض لم يكن لا جن ولا إنس ولا أحد، ما أشهدت من خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين. فإذا هنا الواو لا تفيد الترتيب. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجرس فدعاه فتبعهم رجل لم يتعشف في الآداب. إن هذا الشخص جاء في أدب الصلاة أبدا يرجع هذا الشخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيفية الأدب حتى في الطعام وحتى في الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من اتبعنا أتأذن له حتى ما يصير ظلم لأهل البيت، وحتى ما يصير ظلم مو بس لأهل البيت، ظلم لذوي الأربعة البقية وخمسة، لما جاء هذا الإنسان أكيد ربما قد يأثر في طعامه. فكان في هذا المكان. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. أسأل الله العافية. حدثنا أبو عاصم وأبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد توفي عام 210، مر علينا أن البخاري يروي عنه مباشرة وأحيانا بواسطة لأنه متقدم الوفاة. عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 أو 49. عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة نسب إلى جده توفي عام 17 عبد الله ابن أبي مليكة نسب إلى جده. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. لهذا الكثير المخاصمة والمنازعة واللاججة والجدال، وهو الذي يريد أن يخصم الناس بلجاجته وخصمته. ثم قال البخاري: باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. شيخ إنه أخذ سيرة عن أنا من جريج. نعم، من جريج مدلس وقد عن لكن روايات محزن بريك معروفة ومشهورة جدا في بلد الله عليه السلام. ثم احنا يعني عندنا قاعده تقول كل عله وعله في الصحيحين جاء ثبات السفر سالمه منها. روح للتبلي شيخ احمد. باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. شوف من خاصم في باطل هو ادنى من يخاصم في باطل، ولما يعلم انه باطل يزداد اسمه في هذا. فما حكم هذا الشيء؟ وهذه قضيه بحثها اهل الاصول، هل ان قضاء القاضي يحل حراما ام لا؟ والصواب ان قضاء القاضي لا يحل حراما، وذهب الحنفيه فاكثروا الى انه يحل حراما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو بن يحيى بن عمرو بن اويس قال: حدثني ابراهيم بن سعد ابو اسحاق توفي عام 85 عن صالح اللي هو صالح بن كيسان وفاته غير معروفه، ويقال انه بدا بطلب العلم وله من العمر اكثر من 80 عاما، بدا بطلب العلم مبكرا. الآن يأتيك شاب عمره 30 سنة لا يطلب العلم ويتمنى أن يطلب العلم، يقول يعني هل أن العمر ما بقي من عمر يكفي أو لا يكفي؟ هل أستطيع أن ألحق أم لا ألحق؟ لا، الإنسان يحسن ظنه بالطفل يطلب العلم. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله الزهري توفي 24 قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير معروف توفي 93، أن زينب بنت أم سلمة، طبعا زينب توفت عام 73، أخبرتهم أن أمها أم سلمة. يعني شوف هذا استفاد من هذا الحديث تعليم السلف لأبنائه، فهاي أمايا علمت المثال وعلمت الحديث، فنحن بأمس الحاجة أن نعلم أبنائنا الحديث والقرآن ونعلمهم بالصحابة ونعلمهم برموز الأمة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حضر بيان من أمها أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدقة فأقضي له بذلك، فمن قضيت معنى قضينا معنى حكمت، يعني فمن حكمت له بحق مسلم، يعني باعتبار أن هذا اللي وضع له حقه فليس من حقه باعتبار صاحب فصاحب وصاحب بيان بحيث استطاع ان يلوي الحق. يقول: فانما هي قطعه من النار فليأخذها او فليتركها. طبعا هذا تهديد كقول تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقول تعالى: اعملوا ما شئتم، ومثل اذا لم تستحي فاصنع ما شاء. تهديد، هذا ليس معناه انه يحق له ويحل له هذا الشيء. والحقيقه هذا الحديث عظيم جدا من اعظم الاحاديث، ويستفاد من هذا الحديث خطورة أخذ حق الآخرين لنا وصفها من قطعة من النار، اذا استفاد من هذه ان قضاء القاضي لا يحل حرام. يعني بعض الناس يقول خلص قال الدوله اعطتني هذا الشيء وهو لا يستحق او المدير او العميل او ما تبيعك اعطاه غير حق ويقول انا خلص. فهذا اذا كانت اعطي بباطل فهذا باطل. واذا استفاد من هذا الحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو انه كان يعلم الغيب لعلم المحقق من المبطل وحتى لا ياتي الانسان ويغالي فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه بشريته فهو بشر وجاءت ايات الجهاد كثيره لكن فرقه عن البشر انه يوحى اليه. الامر الاخر استفاد من هذا الحديث رحمه الله في المفتين ورحمه الله في القضاة ان الانسان يبذل الجهد ويبذل فيقضي فاذا غرر به بشهادة غير صحيح ثم قضى قضى فلا اثم عليه ما دام انه قد بذل الجهد وبذل المسح في هذا. ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا خاصم فجر. وهذه صفه حقيقه من صفات المنافقين الصفات العمليه. ونحن نعلم ان الانسان يعني امور الدين تكون هي بالنيه وبالقول وبالفعل. فهذه الاشياء الثلاثه او الاربعه كل واحده تدل على شيء. فالقول يدل على يعني الكذب يدل على القول والظلم ايضا يدل على الفعل وهكذا واخلاف الواحد ايضا يدل على سوء النيه باعتبار الانسان نوى انه لا يسمع. ثم قال حدثنا بشر بن خالد والعسكري توفي عن 53 و200 قال اخبرنا محمد اللي هو محمد بن جعفر وينقب بغندر وهو حوزق الناس في شعبه كان ربيبه. وقال العلماء اذا اختلف الناس في شعبه كان كتاب غندر حكم بينهم. عن سليمان وسليمان بن مكرام الاعمش توفي عن 47 و100 عن عبد الله بن مره توفي عن 100 عن مسروق مسروق بن الاجدع ابو عائشة الهمداني توفي عام 63. وانت حينما تقرا في سنن داوود كيف صنع مسروق وكيف حمل علما للحجاز وعلما للعراق وعلما لمصر عجبا. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وتجد يكتب احيانا العاص ويكتب احيانا العاصي والكتاب ما صحيح توفي عام 63. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كانت منافقات أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أي إلى أن يدعها. إذا حدث كذب وهذا يدل على القول وإذا وعد فهذا يدل على فساد القلب والنية وإذا عاهد غدر وهذا غدر والعياذ بالله أصبح الشيء وإذا خاصم فجر أيضا هذا لا تسوء النية. فهذه الصفات هي صفات المنافقين فمن اتى بها اتى بصفات المنافقين. باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه يعني هل ياخذه هل ياخذ منهم بقدر الذي له ام لا وما حكمه. الامام البخاري جنح يعني لو فرضنا انسان عند حاجه عند شخص معين انت انا اخذت حاجه من حاجاتك ووضعتها هنا ولا اعطيك اياها ثم انت اتيت هنا في يوم من الايام واستطعت ان تاخذ هذه الحاجه خفيه او علنا هل تاخذها ام لا تاخذها. حصل في هذا خلاف. الامام البخاري جنح الى هذا الامر لانه ساق حديث ساق اثر من سيرين ودلاله على ترجيعه انه ياخذها وهو مذهب المالكيه. وقال ابن سيرين طبعا هذا معلق وصدر عبد بن حميد في تفسيره. ليش في تفسيره؟ لانه ورد في تفسير ايه ونحن عندنا علامات تخريج ننظر الى نوع ما يخاطب فاذا كان في تفسير اي نرجع اليه الى كتب التفسير. وقال ابن سيرين يقاصه طبعا اصلها مشدد الصلاه يعني شو السر يقاصه نعم اي ياخذ مثل ما عليه يعني ياخذ حقه من غير رجال هذا ابن سيرين. وبه قال المالكين وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم مثل ما أخذ حقك ما أعطاك إياه أنت إذا ما تأخذ حقك من غير زيادة. البخاري جنح إلى هذا الشيء. حقيقة نحن الآن يعني نأخذ رأي الجمهور ونمنح من هذا الأمر سدا للذريعة لأن ربما هذا يتوب فيرجع هذا المال وربما أن الناس يعني يتوسعون في هذا فنمنعه سدا للذريعة. حدثنا أبو جمال هو الحكم بن نافع توفي عام 22 من 2000 قال اخبرنا شعيب اي شعيب بن حمزه توفي عام 260 و100 عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله شهاب الزهري في عام 420 قال حدثني عروه وعروه بن الزبير وهو من اوثق الناس عائشه في عام 93 ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن الربيعه فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك اي شديد المسك بما في يده مسيك صغيره مبالغه فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا يعني اطعم من اموال الاولاد اشتري لهم لحم الدجاج هو مجاري ينفق علينا ولا يعطينا فقال لا حرج عليك ان تطعميه بالمعروف اي بالمعروف ما قال ربنا وعشرهن بالمعروف يعني خذي ما يكفيك ويدك فيه بالشيء على حسب ما تعرف علينا من غير زياده ولا افساد ولا تكذيب طبعا المسألة الأولى اللي مرت عندنا مع الفرق له فإنما أقضت قطعة فإنما أقضت قطعة من النار يعني هناك قضية في القضايا هل أن القاضي يقضي بعلمه أم لا يقضي بعلمه؟ الجواب أنه لا يقضي بعلمه يعني لو فرضنا تجي عمر وادعى أنه له عند زيد 1000 دينار ويعلم القاضي أن زيد قد أرجع 1000 دينار إلى عمر فهل يقضي القاضي بعلمه؟ الجواب لا يقضي القاضي بعلمه، لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن القاضي سيقضي بعلمه سفسدت الدنيا. كان القاضي يأتي ويعتبر الأحكام ويحكم بقضاء بحجة أنه ماذا؟ أنه يقضي بعلمه، لكن ماذا يصنع؟ هل تترك القاضي؟ لا تترك، يذهب إلى قاضي آخر ويكون شاهدا في هذه القضية. ثم قال الإمام بل فهنا تشهد لأن هذه أخذت حقها وحق أولادها من غير علم زوجها فالإمام البخاري يحيي إذا ما ذهب إليه في السرير وفي قال المعصية لأن الإنسان يأخذ حقه من الآخر حتى وإن لم يعلم حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200 قال حدثنا ليث بن ليث بن سعد توفي عام 75 و100 قال حدثني يزيد وليد بن أبي حبيب سوري توفي عام 28 و100 عن ابي الخير اللي هو مرسل بن عبد الله اظنه غنوي توفي عام 90 عن عقبه بن عامر عقبه بن عامر بن حباس توفي عام 58 قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه يعني هذا نذهب الى قوم ولا يضيقون وهذا راح يفاجئكم فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فقدوا منهم حق الضيف طبعا هذا الحديث هل يؤخذ به أم لا يؤخذ به هل هذه الواقع عامة أم أنها خاصة حصل خلاف في هذا الشيء الليلة بس قال بعوم أنت لما تروح تضيف ضيف أنت بحاجة ضيفة مو الضيف خلاص إلك حق أن تأخذ من عندك إذا كانت رجعت في الوحدة تأخذ لي حق إذا كان مثال الناس دجاجة مشوية تأخذ دجاجة إذا كان مثال قد مرق ثم خبز تأخذ شيء ثم نسبة خبز تطلب ومنهم من قال هذا خاص بأهل البوادي ومنهم من قال هذا في بداية الأمر لما كان هناك فاقة وفقر شديد ثم لما فتح على الناس كان هذا مندوبا فصارت الضيافة مندوبا الشافعي رحمه الله يذهب إلى أن الضيافة لأن تضييف الضيف مندوب وليس واجبا فالقضية فيها خلاف لكن نحن نطلع على حسب الحال يعني لو فرضنا حصلت في زمن الزمان مجاعة وعرف في تضييف الضيف ولا توجد مطاعم ولا فنادق يخص له هذا الشيء وهذا الإمام قال حينما ساق الحديث في هذا مثل ما أن هذا صاحب الحق يأخذ الحق الضيف أيضا إذا كانت لديك مظلمة عند أخيك وكان لا يعطيك إياها ولا تستطيع تحصيلها إلا بأخذها فاستدل بهذا وبالحديث السابق وبتفسير الآية من سيرين على أنك تأخذ حقك وإن لم يعلم صاحب الحق باب ما جاء في السقائف السقائف جمع سقيفة وهي المكان المظلل شوف أين ساقه البخاري ساقه في كتاب المظالم باعتبار أنه كان طريق عام بسقيفة خارجية هذه السقيفة دفات لا تؤذي أحدا هل يحق لك ان تجلس تحتها او ان تعملها؟ عليكم السلام. اذا كانت لا تؤذي احدا وليست في حق احد يحق لك ان تستخدمها. فباعتبار ان الجلوس في السقيفه العامه ليس من الظلم. يعني هل انه من الظلم ولا قد يكون من الظلم المؤثر على اخرين ولا يكون من الظلم؟ يعني سويت السقيف وحكمنا على الناس من الشمس، يعني اخذ بعض الدراغيف سوف السقيف بحيث يمنع الناس الهواء ويمنع الناس الضوء، وكان الناس لا يلزم هذا الشيء، ما من حق ان تصنع هذا الشيء، فيحق لنا ان نصنع سقيف ما لم نؤذي احدا. دكتور الابواب لها علاقه بالكتاب؟ نعم، ولا شك هو الكتاب كتاب المظالم، وهذه الابواب كلها فرعيات من كتاب المظالم. هو نفسه راح يجيب مثل صب الخمر في الطريق. اي هل هذا من المظالم ام ليس من المظالم؟ مثل لما تصب خمر والناس تمشي وتتلبس من الخمر، هل هذا من المظالم؟ نعم. وهكذا فكلها جاءت في كتاب المظالم. فلا يضع بابا او يقدم شيء الا فيه فائده. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعده. وعن هذا وصله الامام البخاري في موضع اخر من هذا الكتاب. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو ابو سعيد الجعفي الكوفي توفي عام 37 و200. قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب. قال حدثني مالك اللي هو الامام مالك بن انس. واخبرني يونس. من الذي قال واخبرني يونس؟ ابن وهب عبد الله بن وهب. فحينما ساق هذا الشيء هناك خلاف بين الفقهاء، هل ان حدثنا واخبرنا واحد ام انهما مختلفتان؟ فمنهم من قال انهما واحد ومنهم قال بانهما مختلفتين، وممن كان يقول بهذا عبد الله بانهما مختلفتان. فحينما ساق هذا الشيء حتى يفرق بينهما. فابن وهب من اول القائلين بالتفريق بين حدثنا واخبرنا، وهناك من نزل في هذا طبعا يونس وفي يونس بن يزيد اي توفي عام 59 ومنها عن ابن شهاب الزهري توفي عام 24 ومنها، يعني الزمالك يروي عن الزهري وابن وهب يونس يروي عن الزهري. قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه توفي عام 98 ان ابن عباس اكثر ما ورد عندنا عبيد الله يروي عن ابن عباس. أن ابن عباس أخبره عن عمر قال حين توفى الله نبيه إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. بني ساعدة هي يعني من الخزرج، يعني فرقة من الخزرج. فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناه في سقيفة بني ساعدة. شوف الإمام البخاري حينما ساق هذا الاستدلال باعتبار السقيفة كانت لا تؤذي أحدا ولا تضر أحدا حتى ولو كان مكان عام لا بأس بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس. وقد يأتي إنسان يقول مطلق يقول الفعل يختلف عن القول، فحينما أشار الأثر إلى أن هذا العمل بقي مستمرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الصديق، مراده أن الصحابة استمروا فليس هذا الظلم، فليس هذا فهو يأتي بما هو ظلم صريح ويأتي بما هو ليس بظلم حتى يعلم بأنه ليس بظلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم الوقعي توفي عام 21 من 200 عن مالك هو بن انس عن ابن شهاب اللي هو الزهري. طبعا ابن شهاب 24 من 100 ومالك 72 من 100 عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 من 100 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع. طبعا جاء في بعض الروايات لا يمنع، والفرق بين لا يمنع لا ناهية، لا يمنع السير ناهية، وكلاهما بمعنى، بل هذه لا يمنع أن تكون لا ناهية أبلغ، لأن خبر يراد به الإنشاء. لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جباله. طبعا هذا لو فرضنا جار جوار جار ومن عندك حائط وراء جار أن نضع خشبة من السقف وما أشبه ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يندب على المسلمين ان يتعامل مع جيرانهم في هذا الشيء ولا يمنعهم هذا الشيء. الامام الشافعي قال بان هذا الامر للجهل وليس للوجوب. والدليل الذي يعني جعله يرى ندب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن امرئ الا بطيب نفس منه. فدل على ان هذا الامر للندب وليس للوجوب. قال لا يمنع جار جاره ان يغلس خشبه، طبعا خشبه وهناك روايه خشبه وكلاهما صار قد فصلنا الكلام عنها في تحقيقنا في كتاب مسلم الامام الشافعي في ذلك. ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها علم التعود تعود على السنه او تعود على هذه المقاله ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين افتاكم. يعني ابو هريره يقول ان يحكي سنه والضمة تكون شبهة عند الفرد. والإنسان لا بد أن يحيي السنن خاصة في زمان البدع والضلالات. باب صب الخمر في الطريق، يعني صب الخمر في الطريق المشتركة، طريق مشتركة بين الناس. أنت لما تجي فيها فشي إذا راحت أو فشي مؤذي قضية فيها ظلم الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الشيء لمصلحة، ما هي المصلحة؟ حتى يعلم تحريم الخمر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أو يحيى ضمهاتنا لقب بصاعقة لشدة حفظهم. قال أخبرنا عفان وعفان بن مسلم بن عبد الله توفي عام 1920. طبعا هذا شيخ الإمام البخاري، والبخاري أكثر بالرواية عنه، لكن هذا مما سمعه بواسطة. قال حدثنا حماد بن زيد وحماد بن زيد بن درهم توفي عام 1970 البصري، من أحفظ أهل البصري. قال حدثنا ثابت اللي هو ثابت بن أسلم المناني. طبعا لو في غير البخاري جاءنا حماد عن درهم فقلنا من هذا حماد؟ قلنا حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة مرسل بالرواية عن قرانه ثابت بن أسلم البناني. لكن الحمادين حماد بن سلمة كلاهما روى عنه عن ثابت. البخاري لم يروى عن حماد بن سلمة شيئا، إنما روى عن حماد بن زيد فهو أوثق وأعرف من حديث. توفي عام 1720 ثابت عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي عمر ولا نقول عمر باسم الفاعل بل هو عمر عمره الله. كنت ساعد القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ فضيقه، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت. شيخ مروى عن الامام البخاري حديث او حديثين عمن؟ حماد بن سلمة روى له في المتابعه فقط. الامام مسلم روى عنك الامام مسلم روى له ما رواه عن ثابت فقط، يعني انتقى من حديث عن ثابت فقط، وقد بين هذا الشيء البيهقي في السنن الكبرى. قال اما البخاري فتفايده، واما مسلم فقد انتقى من الصحيح حديث مما رواه عن قاله ثابت بن اسلم البناني. قال هو اوثق الناس، لكن شوف الامام يعني مسلم روى عنه اي شيء ما رواه عن قاله ثابت قال. فقال لي ابو طلحه اللي هو السهل الانصاري اخرج فاحرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك، سكك هي الضرب في سكك المدينه، فقال بعض القوم قد قتل قوم. طبعا احنا الشاهد انها اغرقت في السكك، فيها ظلم وما في ظلم، الظلم فيها ظلم. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السكك لان فيها مصلحه حتى يعلم الناس ان الخمر قد حرمت. نعم. فجهل الناس مفسدة، و أذية الطرق أيضا مفسدة، لكن أيهما أعظم؟ أي المفسدتين أعظم؟ الجهل هو أعظم، وهذا أيضا نستطيع أن نستخدم فضيلة العلم وفضيلة نشر علم ومكانة نشر علم، فهنا من أجل نشر هذا الخبر أجيز أذية الناس في قضية الطريق. فجرت في سكة في المدينة فقال بعض القوم قد قتل أي قد مات قوم وهي يتيمون، يعني مات وكانوا يشربون. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نعم. ثم قال البخاري باب أثنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. طبعا أثنية الدور يعني المفتوح عند الدار أمام الدار وخلف الدار وبجوار الدار، يعني مكان فراغ فيحق لك أن تستخدمه، ونحن شاهدنا في القرى ولا يزال الناس يعني يستخدمون فناء الدار. صاحب الدكان نحن نقرأ حينما نقرأ في كتاب فتح الغاية والتغليب يقولون ويجوز لصاحب الدكان أن ينتفع بفناء دكانه ما لم يؤذي المارة، أما إذا صار يؤذي المارة كما هو الحال فيحرم عليهم أن يتقدموا ولو شعرا. ايش قال في الصعدات؟ حدث في الصعدات سياتي بالطرقات، يعني اشار الى ان الصعدات هي الطرقات. وقالت عائشه فبتنا ابو بكر مسجدا بفناء دارها وين؟ في مكه المكرمه. يصلي فيه ويقرا القران، شوف سلامه الانسان لما يبني بيت خصصها في الغرفه خاصه خليها للعباده، لا باس بهذا الشيء، نستدل بالصنيع البشر. ومن اطلع على سيرة الشعراوي ايضا وجده يصنع هذا الشيء. يقول فيتقصف عليه نساء اي يجتمعون، مثل لما يجيب ورقه تاخذها تقصفها، فهؤلاء يجتمعون ليستمعون حتى يسقط بعضهم على بعض. وهذه فيها فائدة مثل قضية صلح الحديبية لما سماه الله فتح المحبار سيكون فرصة أن يستمع الناس القرآن فيدخلوا في الدين فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءهم يعجبون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في مكة فقال البخاري بعد هذا الأثر المعلق حقيقة لا أعرف من وصل هذا المعلق هو وصل المعلق معنا جيد الحمد لله أكيد صحيح نعم الله أحسن الحمد لله حدثنا معاذ بن فضالة من عجبني حقيقة صنيع أبي بكر هذا الصنيع وذلك الإنسان دائما حتى لما يمشي يقرص على الباجيك يراجع حفظه يعاود ويقرأ القرآن أولا يتمثل ويلتزم ولا بأس أن يسمع الآخر حتى يقتني به الناس حدثنا معاذ بن فضالة عليكم السلام ورحمة الله تعال شيخ هنا أنت تقريب عليك قال حدثنا أبو عمر حفص النبي صلى الله عليه وسلم في عام 81 من شيخ علي صلى الله عليه وسلم 326 حديث 2465 عن زيد بن أسلم في عام 36 ومئة عن عطاء بن إسحاق في عام 300 عن أبي سعيد اللي هو الخدري سعد بن مالك بن سنان في عام 74 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم طبعا أنا أفرض به فمن أي تغلق أحذركم ويحذر إياكم والجلوس على الطرقات اللي هي الصعدات شوف يدور بشيء وذكر شيء حتى إشارة إلى هذا المعنى يعني مثل بنت في الأدب المفرد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني هي أصلها ياء ليست ياء واحدة على لغة قريش إن الله لا يستحي ياء فلما جت لام ماذا صنعت؟ لام حذفت ياء وألقت ياء أخرى فالإمام البخاري رحمه الله إذا لم تستحي جعلها ثم كسرها أتى بها على لغة التميم ثم ساق الحديث على لغة الإشارة لغة فالإمام البخاري حينما صنع هنا هذا الشيء إشارة إلى أن الصعدات اللي هي الطرقات فقالوا طبعا القاضي هو أبو طلحة كما في صحيح مسلم يعني لما خرج حديث ما في داعي إذا كان في البخاري ما في داعي أترجم المسلم التخارج فيها فائدة فتبين بعض القضايا المهمة ففي رواية مسلم بين أن القائل من هو أبو طلحة ما لنا بد يعني لا نستطيع أن نتركها إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس يعني لا بأس اجلسوا لكن بشروط ما هي الشروط وأعطوا الطريق حقها قال وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا الذي يجلس في الطريق لا بد أن يطبق هذا الشيء وإلا فهو ممنوع من الجلوس في الطرق باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذن لها طبعا هي الأصل في الآبار فقط تؤدي أم لا تؤدي الأصل أنها تؤدي لكن نسبة الأذى يسيرة وليست كثيرة ونحن كثير من الأشياء التي نأكلها أو نشربها حتى السيارة فيها أذية لكن نسبة الضرر أقل من نسبة الفائدة فإذا ليس كل مولد حرام وليس كل مضر محرم فهذه الآبار كانت تطرق كان الغالب عليها أن تكون محرمة لكن إذا لم تكن مؤذية وكان ضرر فيها نادر فقط الأكل يجي يسقط فيها فهذه لا بأس بها حدثنا عبد الله بن مسلم توفي عام 21 و200 من اوثق الناس بأعماله يعني انت لما تسال من اوثق الناس ما تقول القعنبي والتنيسي ومعبد بن عيسى القزاز عن مالك عن سبي مولى ابي بكر توفي عام 300 عن ابي صالح السمان يقال زيات وهما بمعنى كان يجلب الزيت توفي عام 100 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بكرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى في الارض النديه من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له الله سبحانه وتعالى جعل الانسان على عمله. نعم وكلاهما صحيح هذه صحيحه وتلك صحيحه. فهي حصلت لامراه وحصلت لرجل. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا فقال من كل علاج كبد رطبة أجر. طبعا الرطوبة هي رطوبة الحياة، لما الكبد ينضب يكون رطب، لأن لما يموت ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب تبدا أشياء غير هذا الشيء. باب إماطة الأجر. وقال همام، طبعا هذا وصله الإمام البخاري في كتاب الجهاد، حماد لما نبدأ في عام 32 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يميط الأذى عن الطريق صدقة. طبعا يميط كان فعل ضارع منصوب يعني مرفوع وكان على تقدير أن يميط الأذى، مثل تسمع للمعادي خير من أن ترى، فتسمع أصلها أن تسمع للمعادي خير من أن ترى، فإنها صدقة خبر يميط اللي هي أصلها أن يميط، فالمصدر ما بعده يعني معناه إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا الإعراب لا بد له حتى نعلم. ما تجي أن الذي يميط؟ لا أبدا ما تجي. من حيث الإعراب نتكلم الآن عن الإعراب، فتصير إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الذي يميط الأذى عن الطريق صدقة لا يصح الخبر صدقة إلا أراد أن تقول تكتب له صدقة. وكلما يعني ذهبنا الى التأويل البعيد كلما ضعف الكلام. لماذا عد صدقه؟ لانه سبب في سلامه من يمر، سبب في سلامه من يمر. احنا عندنا ورد في الحديث قال والامساك عن الشر صدقه، فاذا هذا يعني امسك شرا فهذا كان صدقه حتى نفسر الحديث بحديث اخر. باب الغرفه والعليه المشرفه وغير المشرفه في السطوح وغيرها. يعني نعرف هذا معلق او معضل، هذا علمه الامام البخاري هنا وقد وصله في الجهاد فيما سياتي، يعني في الجهاد اتى به موسع الامام البخاري، فهذا ليس معلق لانه ذكره موصولا. الامام البخاري اذا حديث يصبح انه هنا وهنا ياتي به في مكانين وياتي به في اسنادين، لكن لما يطيق اليه الاسناد لا يكرره اسنادا الا لفائده، فاذا ما علقه هنا ووصله هنا فهذا لا يسمى معلقا. يعني هذا ليس من ضمن ال 59 أو 100 حديث، 150 حديث هناك معلقة مرفوعة، فهذا ليس من هذا موصول. يعني هو الإمام البخاري يعني يروى عن همام؟ البخاري لا يروى عن همام، البخاري يروى عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. قصدي فصاروا اثنين. نعم. متواجدين. ليس معضل؟ لا يسمى معضل، ولا معلق، ولا منقطع، يعني هنا ذكره موصول. إشهاد المثل، فهو ذكره موصول، فالعبرة بأنه موصول يعني. لو لم يذكر إلا هكذا لسمي معلقا، لكنه وصله في مظاهر الفرس ذهب طبعا هنا يتحدث في حكم الشرف، يعني إنسان غرفة عالية وسميها مكان الإشراف، ما حكمها؟ حكمها الجواز ما لم تؤذي أحد، إذا كانت تطلع على عورات المسلمين فلا يجوز. بس العرف لما تبني بيت هنا ويبني الشخص بجوارك بيت، هل يحق له ان يفتح شبابيك عليك؟ لا يحق له ان يفتح شبابيك في اليمنى، ولا هذا عرف ماشي جدا. بس لو فرضنا شبابيك اماميه تشرف على البعيد، شبابيك اماميه جائزه ما لم تؤذي احدا شريفا، اذا كانت تؤذي احدا فتكون ممنوعه. اما البعيد جدا فهذا يرفع فيجب عليه ستر غض البصر وعدم الاطلاع على اقل من الشرف عليهم، ويجب على اولئك ايضا التستر. شوف الامام البخاري ساق كل هذا يعني في نظام عظيم جدا حتى يستدل هل ان هذا من الظلم ام من هذا الظلم، فهذا الكتاب فيه كل شيء. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد وعبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان توفي عام 29 و200، قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة ولد عام 107 وتوفي عام 98 عن الزهري من شهاب الزهري توفي عام 24 عن عمرو بن الزبير توفي عام 93 عن أسامة بن زيد توفي عام 54. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أضم من أطام المدينة، يعني مكان عالي ومرتفع، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. اللي مثلا لا يعلم الغيب وقد حرر معه، لكن الله قد كشف له بعض أمور الغيب وأعلمه أن الفتن التي ستحصل في بيوت الصحابة في حينما يحصل التقاتل. فشوف هنا يعني هنا إذا كان إشراف مكان عالي مشرف ترى فيه البيوتات وليس فيه اطلاع مباشر على طعم البيت أو شيء، فهنا لا بأس به. اما اذا كان فيه اذيه مثل اسد الانسان يبني بيت هكذا ويفتح شبابيك على جانب هذا ممنوع. حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب الى ابي توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث اللي هو ليث بن سعد توفي عام 75 و100. عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور. طبعا ليس له في البخاري الا هذا الحديث ولم يروي الا عن ابن عباس ولم يروي عنه الا الزهري. هل نقول عنه مجهول؟ ليس مجهول. هذه قاعده نحن نشترط في الراوي يروي عنه اثنان. لكن الامام البخاري اتفق من حديثه هذا الحديث الصحيح. فالبخاري قد يروي عن من فيه شيء فيما يتعلق بعدالته وضبطه. وقد يروي عن المقتضى وقد يروي عن من صحيح حديث ينتقي من ذلك انتقاء. عن عبد الله بن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا قاعدة حين إذا كانت فيها قصة أليست أمارة الأمارات ترجيح هي؟ نعم. فهذا حين فيها قصة طويلة أجمل القصص. نعم. لم أزل حريصا على أن أسأل عمر. شوف ليش يسألها؟ لأنه ابن عباس مهتم بتفسير كتاب الله تعالى. نعم. عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. المرأتان هما عائشة وحفصة. وسبب نزول هذه الآية سببان. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أعمال في يوم عائشة وحفصة علمت فطلب منها كلمة لا تقبل عائشة فأخبرتها. والسبب الثاني لما آمر على قضية المغافير لك النبي صلى الله عليه وسلم اكل عسل في بيت هذه المرأة ثم لما خرج تبقى هل في هل اكلتها مغافير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يشم منه الرائحة الكريهة فلن يتآمر حتى يحرم على نفسه. فحصل هذا الشيء. شوف فنزلت هذه الآية في علم أسباب ماذا يسمى يسموها تعدل السبب والنازل واحد. وهذه قضية مهمة لمن ندرس علم أسباب. يقول فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإدارة فتبرر فعلا عدل على الطريق ونزل من أجل أن يتبولوا أو شيء يعني استراح خفيفا حتى جاء فشكرت عليه من الإدارة. الإدارة في الإناء الصغير فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين شفال الأدب ولذلك عبد الله عمر بن الخطاب هل كان معظما لابن عباس أم لا؟ كان معظما له وكان يقدمه في المجلس حتى غار بعض كبار الصحابة. فلما قالوا أبناؤنا مثله سألهم مثله عن سورة إذا جاء نصر الله فالفجر فقال فيها قال ثم قال ما تقول ابن عباس؟ فقال ما هو إلا حضرة أجل النبي. فإذا ابن عباس شوف كان شديد التعظيم لعمر وعمر كان شديد التعظيم له وتعليمه. وهنا يأتي يعني من ضمن أمور الإبداع أن الطالب على بد أن يتأدب من يتعلم منه. ولذلك الربيع يقول أنا منذ 30 عام ما شربت الماء أمام الشافعي. شوف الشافعي بالمقابل ماذا كان يقول له؟ لو استطعت أن أطعم العلم لأضعفك. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله فقال وعلمي لك يا ابن عباس. هذا يتعجب من حفصة عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار. طبعا هذا غيره أوس بن خولة وقيل عثمان بن مالك. حصل خلاف في هذا من هذا الجار ولا يظن. هذا يسمى مبهم وجاء تفسيره عند لسعة الطبقات بينه وأوس. ومنهم من قال عثمان باعتبار أن عثمان بن مالك كان أفضل من أفضل من الخطاب في قضية المؤاخاة. إني كنت وجار لي من الأنصار اللي درس كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وحرص الصحابة على تحمل الحديث أخذوا هذا الحديث في هذا الشهر. فالصحابة كانوا حديثين غاية الحرص على النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا العلم. يقول فتوضأ فقلت يا أمير نعم وجار من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. طبعا عوالي يعني أطراف المدينة. وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم عليكم السلام من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني شنو حاكمين النساء والمسيطرين وما محتون ببعض الرجال الخجارة. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم إذا يعني في عمر كان شنو عرف إذا فجائية جاء بعدها ليس إذا هم قوم تغلبهم النساء. فقفقت حتى متعجب يقول فقفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار تعلما حكم عرض الجاهل. يقول فصحت على امرأتي فراجعتني صاح عليها القضية وردت عليه. يقول فأنكرت أن تراجعني فقال ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنهم، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت قائلا من فعل منهن بعظيما. ثم جمعت علي ثيابي يعني وطلعت، فدخلت على حفصة، حفصة بنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أي حفصة يا حفصة أتغاضب إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ جاء النهي يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم، يعني خشية أن تحبط أعمالكم. وهذا من أعظم شيء حينما يأتي إنسان يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عقله والهوى، فهذا يخشى عليه أن يحبط عمله. لا تستكثري على رسوله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدأت. الأب والأم لابد أن يحرصون على سعادة ابنتهم بضاعة زوجها. للأسف كثير من المشاكل الزوجية تحصل سببها تدخل أهل الولد وأهل البنت. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغالي بن عاشفه أنظف منك وأجمل منك ومحرب ومحببة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت ربما صد الجليل فيكون منك سوء تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، من الذي قال يريد عائشة؟ ابن عباس. وكنا تحدثنا أن غسانا تنعل النعال لغزمنا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرعون خطاب، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال، يعني في اليوم كانت استراحة عمر والنزلة نزلت جاء عمر أناء من هو، ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خالت حفصة وخسرت. قلت أظن أن هذا يحدث أن يكون. فجمعت أن توقع هذا الشيء ما دام نتعلم من الصاريات لازم من الرجال. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة يعني غرفة عالية تكون مرتفعة. شوف هاي البخاري ترى كل البخاري ساق الحديث الطويل من هذا الشيء. فدخل مشروبة فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيكي؟ أولم أكن حذرتك أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، هو ذاك المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، ما متحمل يريد يشوف الخبر. فجئت المشرب التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له ذكرتك له فصمت من هذه الكافر من السورة فصمت ذكرته ذكرتك له فصمت، يعني هذا الغلام قال لعمر أنا ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم فصمت. فانصرفت. شوف يعني انه يعني في بعض الاحيان يعني وقع القوه مريوده، وان الانسان يخرج من طوعه على ان لا ياتي بمعصيه. فالحاله عن حال الغضب لابد ان يكون او شده، يعني الرحمه واللين في لما الانسان يكون في مرحله الضغط لا تصبح، لا بد من القوة في موطن القوة. فانصرفت حتى جلست مع فرط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله مرة ثانية. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، طبعا عند الاستئذان كم مرة؟ ثلاث، وإلا فرجع كان هذا السعيد. قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه صلى الله عليه وسلم، متكئ على وسادة من أذم من الشورى عليه. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساءهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتي هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسما، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهابة ثلاثة. فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة في الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا في شدة موجدته اللي هي غضبه صلى الله عليه وسلم عليهن حين عاتبه الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته. فلما مضت 29 من نفس حلفة أن لا يقربن نساءه شهر، هذا يسمى بالإله. فدخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، طبعا الشهر يكون 29 ويكون 3، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير، طبعا عند التخيير ويسمى أيضا التفويض، وعندنا أيضا التوكيد التطليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن أن يختار، يعني فوض لهن أمر الطلاق، يختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمر الطلاق. فبدأ لي أول امرأة فقال إني لا أعذر لك أمرك ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمني أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لن يكونا يأمران بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيم. طبعا هذا اختصار ليس من البخاري، البخاري كان يأتي الآيات كاملة، ونحن نتمنى الله في عمرنا لنحققن هذا الكتاب على عدد من النسخ ونأتي بالآيات كما هي. قلت أبي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هل ذكر هذا من الطابع يعني؟ لا مو من الطابع يعني، من الرواة بعد الطارق. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. ثم قال الإمام البخاري حدثنا ابن سلام فالشاهد المشهور والمكان العالي المرتفع إذا كان لا يؤذي أحدا ولا يطلع فيه على عورات الناس فهذا ليس من الظلم، أما إذا كان فيه مضرة. كان لا يعرفهم. تعلم الأدب، ربما تعلم الأدب في شيعة واستنكر رفع الحديث، وربما أيضا استنكر أتى به ليدافع عن نفسه أبو سعيد. حدثنا ابن سلام اللي هو محمد بن سلام بن كند محمد بن سلام بن الفرج بن كند في عام 27 و200 قال حدثنا الفزاري اللي هو مروان بن معاويه الفزاري توفي عام 93 هجري عن حميد الطويل حميد بن حميد الطويل توفي عام 240 عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في حليه في حليه له فجاء عمر فقال اطلقت نسائك؟ قال لا ولكني اليت منهن شهرا فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه فهي غرفه عاليه سوره الطارق الثاني وهكذا باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد ثم قال الإمام البخاري حدثنا مسلم ومسلم بن إبراهيم في عام 220 و200 قال حدثنا أبو عقيل هو بشير بن عقبة أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل النائب وعلي بن داود في عام 80 و100 قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل إليه وتفضل وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يضيف للجمل قال الثمن والجمل لك طبعا القصة معروفة في هذا الأمر لكن ضيف الشاهد من هنا وين ربط البعير على البلاط هو الأرض فإذا كان ربط في مكان لا يؤذي فيه أحد فلا بأس بهذا ولا ربط في مكان ثم جاء جاهل يلعب به وبعدين دعس هذا الطفل فإذا لا شيء على الإنسان فهذا ليس من الظلم باب الوقوف لكن من الأمر قد يكثر السنة ما موجود في المبنان يعده بقر حتى يؤذون الناس البقرين وهذا يأتي من النجاسات فهذا لا شيء أن حينما يصيبونه آدمون في هذا وهذا من الظلم فساكن أن القضية هاتف على سبيل الندرة فهذا ليس من الظلم هذا مجمل النار الشيخ فيما أنت في الحديث نفسه إيه نفسه نعم باب الوقوف والبول عند سبارة قوم شوف هنا سبارة قوم يعني انت لما عندك بيت بالقرية شو ناس والمصارعة تدفت غريبة عليك شوف نسبة الى قوم مو نسبة ملك يعني مو هاي السبارة قبل فيهم المصارعة والقدار والكناسة لكن هاي نسبة نسبة القصاص وهي هذا البيت يعني انسان اراد ان يقول يعني لما اجي النبي صلى الله عليه وسلم وظال يعني ليس من الظلم في هؤلاء وان كانت هذه الكناسة والسبارة نسبت اليهم نسبة القصاص حدثنا سليمان بن حافظ في عمق يعني شوف لماذا بخار أتى بهذا الحديث يعني قد يجيك الإنسان مطفي مثل بخار جاء في هذا المكان جاء البول على الظلم لكن لماذا بخار يأتي للفظة أو لمعنى يغفل عنه كثير من الناس حدثنا سليمان بن حافظ في عمق 24 و200 عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي يواصل إلى المصدام أمير المؤمنين إمام من الأئمة توفي عام 60 و100 عن منصور هو منصور بن المعتمر احد من دار عليه السنه في عام 32 و100 عن ابي وائل اللي هو شقيق بن سلمه توفي عام 32 توفي عن حذيفه اللي هو حذيفه بن اليمان توفي عام 36 طبعا ابو وائل يكثر من الروايه عن حذيفه ويروي اكثر عن عبد الله بن مسعود وهذا السبب فيه احاديث كثيره عن شعبه عن منصور عن ابي وائل شعبه عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم الشرك من شرب فيما أعتقد سبابة قوم فبال قائما فالبول قائم يجوز بشرط أن يأمن الرشاش وأن يستر العورة وما قال فيه السيد عائشة إنما قالت عن علمه طبعا هذه حصل إليه خلاف هذا من حديث حذيفة من حديث عبد الله بن مسعود وبعضهم نعم مغيرة بن شعبة هل هو حديث مغيرة أم حديث حذيفة فالإمام خارج حديث مغيرة ومنهم من رجح حديث حذيفة ومنهم من رجح الحديث للراويين كليهما بعض من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به يعني شوف أيضا أنت لما تاخذ الغصن يعني ربما واقع بما طار وأنت شلت الغصن ضعفت هل هذا من الظلم؟ ليس من الظلم لأنك أنت فعلت أجر فلما يكون من هذا القبيل هذا ليس من الظلم فهو أتى بما هو ظلم حتى يبين أنه ظلم مثل قضية الأرض وأتى بما هو ليس بظلم حتى لا يظنه الناس ظلما نعم حدثنا عبد الله اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عام 18 و200 من أوثق الناس الإمام مالك قال اخبرنا مالك هو ابن انس بن السنن عن سمي اللي هو سمي مولى ابي بكر في عام 300 عن ابي صالح السمان او صالح السمان زي اسمه ذكوان ابنه سهيل هو ايضا يعني ابن سهيل من اكثر عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخذه فشكر الله له فغفر له. اشتغل ما عنده على الطريق. نعم. يعني احنا نستخدم هاي النسخه اللي عندنا. فهذا سبب ان قليل الخير يحصل به كثير الاجر. قليل الخير الانسان يعني لا يستنقص عملا. مثل الحديث اللي اخذناه في رمضان لما جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسالك عن هجره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ان شان الهجره شديد هل لديك من ابل تؤدي زكاته فقال نعم قال احمل من وراء البحار فان الله لن يحرك من عملك شيء فالانسان يعمل فالعمل القليل قد يوجد فيه خير كثير فالانسان يعني لا يستنقص الحسنات لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طلق على وكان صحيحا باب اذا اختلفوا في الطريق الميثاق وهي الرحبه تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق سبعه اذرع يعني لما يختلف جاران في البناء يترك سبعه اذرع بين يعتذرون في الشارع من ان يكون ممرا للناس ومحملا للاطفال. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حط طبعا تستفيد من عنده لما ياتي انسان ويضع تجاره للبيع في هذه السبعه ويؤذي المراه في هذا الشيء فهو هاكم مثل ما يصنع الناس في شارع الاطباء وغيرها اذ يقطعون على الناس غريبهم. حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقر التبوذكي توفي عام 23 و200 قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم بن زيد توفي عام 70 و100 وهناك جرير بن عبد الحميد الضبي توفي عام 88 و100 اخر. عن الزبير بن خريط عن حكم اللي هو ابن عباس في عام 400 قال سمعت ابا هريره فقال سمعت ابا هريره فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الى تشاجر في الطريق بسبعه اذرق اللي هو حتى في الممر للناس وايضا لحمل الاثقال ويستغل من ذلك الانسان ان يقطع هذه السبعه بان يخرج شيء. يعني كعب ونص نهار وكعب ونص نهار. اي احسنت. باب النهبة باب النهبة لغير ابن صاحبه. وقال عبادة هذا عبادة بن الصامت بن قيس توفي عام 34 صحابي جليل هذا يعني ايضا ليس معلق وصله المقارب رقم 3893 فهذا موصول وصله المصنف هناك بايعني النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ننتهبه فحتى يبين بان النهبة يعني من الاشياء المحرمه من الظلم. وهذا نظر دقيق من البخاري حينما ساق حتى يبين ان الحديث الاتي اللي هو حديث عبد الله بن زيد الانصاري الحديث اللي بعده حديث ابو هريره يعني ساق حديث عباده بن الصامت الحديث الطويل شاهد لحديث ابي هريره لانه سياتينا بين قضيه النهضه حين ابي هريره حصل فيها اختلاف الرواه بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها في ذات الحديث 3893 فساء المعلق نعم النهضة لما واحد يهمل في الحاجة ويمشي هسه موجودة في بغداد واحد يحمل تجي واحد يهمل في الشيء من المتلة المتلة هذا مثل قضية أخرى يعني من التمثيل في الأموات وغيرها في القتل. حدثنا آدم بن أبي إياس توفي عام 20 و200 قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن ورد عتبة أبو بسطام قال حدثنا علي بن ثابت توفي عام 16 قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. فشوف هذا نص حديث كامل في النهي عن النهبة وتحريمها طبعا ليس فيها القبض فيها التعزير المقصود فيها قديما انه يعني يعني شعب غيره نعم يدخل في هذا هو النهضة واحد منها بحاجة إذا أخذها هذا الأصل الشاهد أن الشاهد تدخل فيها أنه انقطع نعم بالنسبة للنخبة ليس فيها قضى لأنه ليس محرص. نعم. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير ابن مسلم بن يزيد توفي عام 26 ومئتين. قال حدثني ليث بن ليث بن سعد قال حدثنا عقيل وعقيل بن خالد عن توفي عام 24 ومئة عن ابن شهاب هو الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن ابي هريره قال اسال مده طاعون الاسناد ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طبعا هذا ليس معناه انه يخرج من الاسلام بالزنا بل معناه ليس كامل الايمان فيكون الايمان فوقه كالظله وهذا مثل السنه والجماعه انهم لا يكفرون بالكبيره والخوارج يكفرون بالكبيره وعند المرجع لا يضر هذا الشيء وعند المعتزله هو في منزله بين المنزلتين لا في الجنه ولا في النار والصواب نعم هو مذهب اهل السنه لانهم لا يكفرون بالكبيره مختصر وهذا الانسان حينما يكون ايمانه كاملا لا يعني يمنعه حلاوه الايمان ان يستحلي مراره المعصيه لا يزني الزاني حين يزنه ولا يشرب الخمر حين يشربه طبعا هذا اللي يستفيد منه ابطال الكلام المتداول بين الناس على اساس النبي صلى الله عليه وسلم ايسرق المؤمن قال قد ايزنوه قال قد ايفتنوه قال لا هذه تجي يقول في هذول الكذابين الافراحين فهذا باطل المحتوم لا اصلح وهذا حديث يبطله وذاك الحديث هو في شعب بن محمد صفوان بن سليم وهو مرسل ايضا ضعيف قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا قال نعم ايكون المؤمن بخيلا قال نعم ايكون كذابا قال لا فذاك الضعيف حورا وبدلا بهذا ونحن نستفيد من الاحاديث الصحيحه تصديق الاحاديث الباطله المنكره لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن طبعا اذا استحل الخمر قال شرب الخمر حلال واستحل الزنا فهذا كافر بالاجماع لماذا؟ لانه استحل ما علم من الدين بالضروره فيكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يلتهم نخبه يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهم ما يفسر مرة واحد شال لحاجة ونزل يركض هذه هي النبوة أحسن نعم بس هو احنا خذها راح لما قال يركض بس مبين حتى عند الناس نهبها ونكسب شوفوا عن سعيد وأبي سلمة من هذا قالوا عن سعيد وأبي سلمة هذا الزهري وعن سعيد عن زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النخبه يعني ما ذكره النخبه ذكر فقط الاشياء السابقه يعني من الذي تفضل بالنخبه اللي هو ابو بكر ابن عبد الرحمن سعيد بن مسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن روي الحديث وليس فيه قضيه النخبه الامام البخاري ما صحح صحح الحديث بزيادته يعني هنا قبل زياده الثقه لم يحول فعرفت القوه زياده الثقه فالإمام البخاري قبل هنا زيادة الثقة ولذلك في البخاري الساق قبلها حديث من؟ حديث عبد الله بن يزيد حتى يشهد هذه الزيادة وساق حديث عبادة بن الصامت جاء قضية النظر حتى يكون شاهدا لزيادة هذا أبو بكر بن عبد الرحمن واضح يا مشايخ فحتى ندرك صنيع البخاري حينما يأتي بحديث يعلقه أو يعلقه من أجل لفظة أو يأتي بحديث في غير موضع حتى يستدل على الأخر وزيادة كل أمرها ما لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا فهنا قبلت عند البخاري لقراءة خارجية محيطة وهي لما لهذه الزيادة من شواهد باب كسب الصليب وقتل الخنزير نعم قال الفرقري وجدت بخط ابي جعفر، ابو جعفر من هو محمد البخاري، وقال البخاري تقدم، قال ابو عبد الله البخاري تفسيره ان ينزع منهم يريد الايمان، طبعا هذا تفسير ابن عباس والامام البخاري اخذ من تفسير عبد الله بن عباس. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله يعني يوجد من يزني ومن يشرب الخمر فهو كافر اذا استحلها، ويوجد من يزني ويشرب الخمر فهو مؤمن لكن ناقص الايمان اذا فعل هذا الشيء ويقول بان هذا الشيء محرم. وجاء في القران هذا المعنى في قضيه الربا في سوره ال عمران بعد ان وثق النار التي اعدت للكافرين. فلما ذكرت حتى يستفاد من ياتي بالربا، من يفعل الربا ويعتقد ان خرافه مسلم فاسق، لكن من يفعل الربا يظن انه خير فهو كافر. ما عليه شيء، بعد استقامتك مواصله. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. يعني شوف هنا انا يعني حتى نستفيد، انت لما شفتك مسلم شايل له الخمر حقك ان تكسره ولا ضمان عليك. ليس الافضل. وضر لها آلة أو واحد شايل آلة له أو آلات محرمة أو عنده شيء محرم يحط لك أن تتلف هذا الشيء ولا ضمان عليك. شوف أي شيء يسار. حدث علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله علي بن المديني في عمره على 30 200، وهو من أوثق الناس فيما في سفيان بن عيينة. قال في لنا سفيان بن عيينة توفي عام 98 و100. قال حدث الزهري بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100. قال أخبرني سعيد بن المسيب توفي عام 93 أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما، حكما أي حاكما، مقصدا أي عدل، فيكسر الصليب. إشعار بأنهم كانوا على باطل، فهذا إذا نستفيد بأن النصارى على باطل. ويقتل الخنزير، يعني باعتبار الخنزير يعني أيضا عدم مشروعية أكله وأنه محرم، فيقتله ولا ضمان على من يفسد الأشياء المحرمة. يعني حينما ذكر هذا الشيء إشارة منه إلى أن تكسير وإتلاف ما هو محرم ولا يثق إلا بالمحرم من فعله فلا ضمان عليه. ويضع الجزية، يعني هل أن عيسى عليه السلام نسخ دين محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه عمل بدين محمد؟ عامل بدين محمد وكان حكم على ذلك وضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يعني شيل الجزية. نعم شيل الجزية. ليش؟ لأن كل الناس تدخلون الإسلام فلا داعي لأن تبقى. أو إلا الإسلام والكفر. ماك ما يقبل باب من هذا. شيخ سماء ابن المسيب من أبوه من أبي هريرة. هو ما قد بنته وجدت عندها علمها وعن أبي هريرة. باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر؟ طبعا الدينان هي حب، الدينان حب، والفارم أخذها حيثما أبو طلحة في جامع تمس يقول إن عندي خمرا لأيتام، فقال له اكسر الدينان. شوف هنا السبب في ذكر هذه القضايا، يعني اذا كانت هاي مثل الحب قد ينتفع فيها بغير قضيه، لا نطش الخمر مثلا، بس اذا عندنا فضل مال الخمر او قضيه ما ننتفع بها، نكسرها هي وفيها. طبعا تكسر الدينان التي فيها الخمر او تخرب الصغار، يعني ايضا خليها من الزقه والشوارع. فان كسر صنما او صليبا او طنبورا اللي هو الطول او ما لا ينتفع بخشبه، احنا فرضنا انسان أفتح قضية لا ينتفع بها، خلاص لا تستخدم إلا في الباطل، فيحق له ذلك. قال: وأتي شريح له شريح بن حافظ القيس القاضي توفي عن 78، وهذا أثر قال معلق وصله ابن أبي شيبة المصنف ضمن 1341 معلق في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. شنو طنبور شيخ؟ طنبور شيخ. نعم. إذا دعي يقول لا ندخل عرسا فيه طنبور. وهذا كان لا يستخدم الا في المعاصي من الاف الاف. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مقلد توفي عام 210 و200، عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمه توفي عام 47 و100، عن سلمه بن الاكبر هذا في سلمه الخليل ثلاثه 12، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الانسيه. قال: اكسروها واحرقوها. قالوا: الا نحرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. يعني شوف الان اذا كان بالامكان ان تنغسل لنضش الحمر الاهليه تسمى بالانسيه، تنظر شبهتها تنظر تتنظر لا تنهي حرمة أنا لما جاءه تحريمها فكان ما تنظرش تنظر القدر لا بتبهاسي لكن لو فرضنا ما بالإمكان أن يستفيد من القدر إلا بالكسب تبصر قال أبو عبد الله كان ابن أبي وس ابن أبي الشيخ من الشيخ البخاري ابن أخت مالك بن أنس وهو ضعيف يقول الحمر الأنسية يعني شفنا أنا فتح الهمزة بنصب الألف يعني فتح الهمزة سماها نصب الألف والنون والنون الأنسية وليس الأنسية حدثنا علي بن عطاء من دقة الإمام البخاري حينما ذكر هذا الأمر حدثنا علي بن عبد الله اللي هو من المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح توفي عام 31 من عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المشهد توفي عام 200 من عن أبي معمر اللي هو عبد الله بن سقوة عن عبد الله بن مسعود توفي عام 230 قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يضعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وذهب الباطل اي ذهب واضمحل وهلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الاصنام لا تستخدم الا بالباطل فهنا تتلف هذه الامور وليس هذا المنظور بل هذا من العدل والاقامه شرع الله تعالى على واحد فيها ماشي تفضل حياك الله استغفر الله الله يبارك فيك باب اذا هدم حائطا فليبني مثله وهنا وصلنا لوان حدثنا ابراهيم بن المنذر بن عبد الله الكزامي توفي عام 36 200 قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمره توفي عام 200 عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عمر الخطاب توفي عام 47 عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم لا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر اي توفي عام 26 100 قال عائلة كلهم ما شاء الله عن أبيه القاسم والقاسم محمد بن بكر التركي عن 106 من الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها ستة طبعا سهوة يعني الحائط كله رب أو غشيت بالحائطان سترا فيه ثماثيل فهتكره النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا يعني هذا ليس من الظلم لان هذا بل هو من ازاله الظلم لان الظلم ما هو تعريف الظلم وضع الشيء في غير محله هذا من ازاله الظلم وليس من الظلم فانت لما تروح يا الناس وتلقى عندهم حاطين سبع عيون وتلزمها وتكسرها هل هذا من الظلم؟ ليس من الظلم بل انت ترفع الظلم نسال الله العافيه شيخ هو هالشيء كبير صار عندي عده مرات حياتي يعني اي نفسه يضرب منك قال عندي قرار وهذا الصيف لا غير يعني خلاف سيارة بلاحة نسأل الله العافية المهم الإنسان يجيد المنكر فيه تماثيل أي صور الحيوانات فهتكر النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منهم نمرقتين زي وسادة وسادة صغيرة فكانت في البيت يجلس على الإمام ثم قال باب من قاتل دون ماله يعني فرض انسان طبعا ليش قال قاتل دون مالك؟ يعني خلى المال خدام مثل ما يدافع عن شيء، خلى شيء خلفه هو يتقدم امامه فيحميه من القاتل من اجله. يعني يجوز ناخذ منه وسائل لو فيه هاي الاشياء. يعني احنا مو بخلي وسائل بها صور. وهي تاخذ منه نمرقتين. من صارت النمرقتين راحت الصور. نعم. قطعت الصور. طيب. حدثنا عبد الله بن يزيد توفي عام 10200 قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب توفي عام 61 من قال حدثني ابو الاسود هو محمد بن عبد الرحمن بن اوف توفي عام 31 من عن كحم مولى بن عباس توفي عام 400 عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو توفي عام 63 قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله دون ماله طبعا دون ظرف مكان بمعنى تفكر الانسان يعني يرجع ماله قلبه ثم قلبه وهو شهيد. يعني معناها فيه جواز قتل القاصد الذي ياتي من اجل المال، يحق لك ان تقتله هذا يسمى ايضا ذبح الصالح. فلو فرضنا ان الانسان الذي يدافع عن ماله ثم يقتل بعد هذا الشيء فهو يعد شهيدا. جزء من الحديث حديث في صحيح الامام مسلم. ثم قال باب اذا كسر قصعه او شيئا لغيره يعني هل يضمن المثل او القيمه؟ من كسر قصعدا انت عندك كلاس كسر واحد تضمن المثل ام تضمن القيمه؟ منهم قال يضمن المثل ومنهم قال يضمن القيمه. حدثنا مسدد اللي هو مسدد المستورد من شداد في عام 28 و200 قال حدثنا يحيى بن سعيد الفروخ القطان توفي عام 98 و100 عن حميد وحميد بن حميد في عام 42 و100 عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه سيدة عائشة ارسل طعام النبي صلى الله عليه وسلم فضربت الطعام كسرت القصعه فضمها طبعا جاء تبع مطوله وقال غارت امكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت ان تنقص منها وهذا من رحمته فبما رحمه من الله لنت لهم فقال غارت امكم فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعه حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة يعني أخذ من غرفة عائشة قصعة مجمعة القصعة ضمن المنزلية وليس بالقيمية. وقال ابن أبي مريم اللي هو سعيدنا بمريم سعيد بن مريم حكى لنا محمد بن سعد توفي عام 24 مثلا قال أخبرنا يحيى بن نجيب الغافر البخاري لا يضعف إلا في هذه الطريقة المتابعات من أجل أن يبين لنا سماع حميد من أنس قال حدثنا حميد هو حميد بن حميد الطويل سابق في الاسناد قال حدثنا يعني صرح هنا بالسبب باعتبار ان حميدا مدلس لكن حتى عن حمد عن انس نقولها ما نقولها نقولها لانها لم يسمح من انس لكننا سمعها من ثابت بن اسر بن باب اذا هدم حائطا فليبني مثله نعم احنا ما راح يدفع القيمه راح يدفع مثليه. حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي لأجل البصري توفي عام 22 و200 قال حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100 جرير بن حازم اختلط أو لم يختلط؟ اختلط لكنه لم يحدث بشيء أهله منعهم عن التحديث. عن محمد بن سيرين توفي عام 110 حتى عائلة ظل مواطئيه من المحدث يسمح لنا ما يسمح له حتى عن أبي هريرة إذا اختياره لم يضر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل وقال جريج الراعي يصلي فجاءته امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبيها فقال اجيبها او اصلي عنه ردد هو يصلي ثم ردت فقالت اللهم لا اتمت حتى تريه وجوه موسى يعني دعت عليها ان ندت بلوى وبلوى من امراه فاسده فهي يعني اخطات هنا ودعت عليها ونقول لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم لا توافقوا من الله ساعه وكان جريج في صومعته فقالت امرأة يعني شفنا الأب الدين دائما محارب الناس تترك أن تسرق الفجور وتحارب من فهذه امرأة أرادت أن تفتن حتى توقيعه في البلوى فقالت ما لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى شوف احتصم فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولد الغانم من الراعي فقالت بعدين لما جابت قالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى نستفيد هل أن الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ ليس ما هي خصائص الأمة على كل الوضوء؟ لا في الوضوء أحسنت الله التحديث فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي قال لك صومعتك من ذهب قال لا من طين طبعا الذي يتكلم في المهد شاهد يوسف ويبني الماشي طبعا حديث الماشي طبعا حديث فيه خلاف من صححه ومن يعني هو الاقرب الاقرب الى التضعيف شاهد يوسف وابن الماشي طبعا اصحاب الاخدود وماذا وعيسى بن مريم وولد المراه من بني اسرائيل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حامل طفل فما رجل من اغنى الناس قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا وهذا الله انقذ قال اللهم لا تجعلني مثل هذا وبعدين كان شيخ الظن شيخ الظن وبعدين مرت من امراه مظلومه اتهمت في شيء وهب لي فقالت اللهم لا تجعلني مثل هذه بعد الله انقذ قال اللهم اجعلني مثل هذه فشوف الانسان المظلوم لما يصبر له منزل عظيمه وليس العبرة بمتاع الدنيا وزينتها وزخرفها، بل العبرة لما الإنسان يعمل عمل صالح أن يحيي فيه حياته وقبره. يعني هو هنا البخاري وكان جميع الاستدلالات أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرع، قال تعالى أولئك الذين هدى الله مو يجوز، يجب عليها أن يحفظ الناس يسمون كتاب الوالدين واجبا كتاب الشركة. طبعا هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين أو أكثر من الاختلاف من أجل تحصيل الرزق أو الربح، هذا ما يتعلق بالشركة. قد تكون شركة تجارة، قد تكون شركة عند ناس مثل دول الأخوة لهم ربنا أعطوهم شركاء في الثلث. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، طبعا العروض هي مقابل نفقة. النهد يعني كيف لما يكون في الطعام يشتركون في الطعام من أجل أن يكونوا مستوية. كنا نجد ناس في الحج لما يصلون في مكان يسمعون الطعام ويأكلون سوية، فلما يكون سوية لا يكون لأحد على أحد فضلا. تفضل كم واحد عندنا في تعجب الويانا يقول وكيف قسمة ما يكال ويقول هذا البخاري من فقهه مجازفة أو قرضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، يعني النهد لما يجمعون الطعام في سوية أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران تمام الأشياء سيأتي تفصيلها. ثم قال حدثنا عبد الله بن اسمه التنيسي توفي عن سنة 10 و200، قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان اللي هو المعلم توفي عن 27 و200، عن جابر بن عبد الله بن مغارة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300 وانا فيه، فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد مع الفرس، فامر ابو عبيده بازواجها تجيب تجمع ذلك كله، فكان مثل ذي تمر كتلك مخبزه فما رجع فيه الزاد، يعطون صدق زنبيل او قد تجيب يسمى مثل، فالطعام تبقي كان مزودين فقط ليس اكثر، فكان يطوفنا كل يوم قليلا قليلا حتى اثنين يعطيه كل واحد تمر، فلم يكن يصيبنا الا تمره تمره، فقلت وما تغني تمر طاهر، فقال لقد وجدناها لقد وجدنا فقدها الا تغني شديد المراحم تمره تمره، شعرنا من التمره جاءت فيها حين فنيت راح اول من زمها يمصها بعيد مصير بعدين عجبنا. قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضريب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة هذا العنبر، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلة، يعني خلى الضلعين يحسوا من جبال عير يحسوا من جبال هذا، ثم مرت تحتها فلم يصبها، يعني دلالة على كبر هذا. ثم قال حدثنا بشر بن مرقوم اللي هو بشر بن عيسى المرقوم نسب إلى جده لشهرته توفي عام 38 و200، قال حدثنا حافظ بن اسماعيل توفي عام 87 و200، عن يزيد بن ابي عبيد توفي عام 47 و200، عن سلمة اللي هو توفي عام 74 قال خفت ازواج القوم واملقوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق جاع، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاءكم بعد ابنكم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بقاءهم بعد بقاءهم بعد ابنهم ما بقاءهم بعد ابنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجف الناس فيأتون بفضل ازواجهم، فبسط في ذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم لأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. رغم هنا ظهور المعجزه مما يؤيد ماذا؟ مما يؤيد الرساله. فالنبي حين حضرت المعجزه على يديه قال اشهد ان لا اله الا الله. حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي توفي عام 2010. قال حدثنا اوزاعي هو ابو عمرو عبد الرحمن عمرو الاوزاعي في عام 57. قال حدثنا ابو النجاشي اللي هو عطاء بن صهيب قال سمعت رافع بن خديج توفي عام 73. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيدا قبل أن تغرب الشمس. طبعا قضية النحر يعني لما تقفل يدها اليسرى ثم تنحر في الوحدة يعني القضية تكون سريعة وتكون سريعة. قال لما ينحرون الجزور ويقصوها ويأكلوها بعدها الشيء اسمه على سرعة. وعندنا من ضمن الأدلة على سرعة قضية النحر لما النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل 63 بيده ووكل عليه 37. فإذا قضية النحر يعني أسهل وأسرع من الذبح. حدثنا محمد بن العلاء اللي هو ابن كريب أبو كريب الحمداني الكوفي توفي عام 48 و200. قال حدثنا حماد بن أسامة هو الكوفي أبو أسامة توفي عام 81. عن بريد بن عبد الله بن يوسف عن ابي بريد هو عامر وقيل الحاء وصار انه عامر توفي عام 84. عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس توفي عام 50. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين طبعا نسبه للاشعره قبيله من اليمن وهذه مدد قبيله ابي موسى اذا ارملوا اي ثني زادهم بنايه الى رزق الظمأ يعني كنايه فقط من الطيب والرجل اي فقره ومن يجتنب كذا اي فسقت بالتراب كنايه عن فقط اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في ماء واحد مستوي فهم مني وانا منهم. فهي يعني مدح هؤلاء دلالة على فضيله التعاون والتكافل الاجتماعي بين الناس. باب ما جاء من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في السويه في الصدقه. اكو غير ما كان الى شيخ هذا الحديث. اكو غير ما كان والله هو هذا المشهور هذا يعني. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك توفي عام 15 و200. قال حدثنا ابي اللي هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثني تمام بن عبد الله بن انس ان انس طبعا شوف هذا يعني من ارث اهل بيت واحد أن أنس حدث أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبيل. فلما اثنين مختلطين في شركة أو في شريك على حسب الحصة وعلى حسب القسم يعني لما يشتركون اثنين واحد يدفع 100,000 واحد يدفع 300,000 لما يشترك على رأس المال على حسب الإسلام يسموها الإسلام مناسب مشير الشيخ هاي رواية الأبناء على الآباء لا يعني هذا نفس الأمر الله لما قال عن أبيه سمعنا وكن عن أبيه عن جده لكن هذا أهل بيت واحد نعم يعني هذا روى عن أبوه الله الحمد عبد الله روى عن أبيه لكن هم كلهم يعني من نفس السلالة. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري توفي عام 26 و200. قال حدثنا ابو عواني هو وقباح بن عبد الله يشكو توفي عام 76 و100. عن سعيد بن مسروق. من سعيد بن مسروق هذا؟ ابو سفيان الثوري احسنت. سعيد بن مسروق وهذا هو توفي عام 27 و100. عن عباية بن الفاعل بن رافع بن خليل عن جده توفي عام 73 قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أطريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور طبعا كان صلى الله عليه وسلم خلفهم مع رحمة به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم يعني هؤلاء ذبحة من المغنم قبل أن يحصل المغنم فليهم عقوبة لهم أمرهم أن تكفر تلك القدور. وقيل ان الذي اكفئ المرق واما اللحم فقد اكفئ. لكن هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم البعير. يعني احنا عندنا في قضية الأضحية البعير عن سبعة. عن سبع شيء، لكن هنا مو نفس، يعني ليس هذا معادل لتلك القرى. لما عندهم في مجموعة من الجيش، فدراها ضرب المجموعة، يجعلهم بعير، دول بعيرهم شيء بحضر عشرة من الغنم. قالوا نعم. فعجلوا ونضحوا ونصروا قدوك، فأمر أن يتسبب التسورة، ثم قسم عدلا عشرة من الغنم بعير، فمد منها بعير شرف شرف. فظلموه بعير، امرأة لم يلزموه، ما عجلوا يلزموه. وكان في القوم خيل يسيرة فأخوى رجل أي مالها قصد منهم بسهم جاءه السهم فحبسه فضرب هذا العريش بالسهم ثم قال إن لهذه البهائم أوابد أي نوافر وشرائد كأوابد الوحش الوحش لما ينفر يهد الناس فإذا أحيانا تجيه تهوش فتحتاج أن واحد يضربها فما غلبكم منها فاصنع به هكذا عندنا الأورى يعني أوسع قد تكون أنت عندك في الطريق وتوصل للزرع وتسحب ما ينسحب مو صحيح؟ ويحط لك السم وتبع جوال مكان وبعد حتى من يموت تسحب خالص هذا تكون ذكرى ولا حتى واحد يمكن يكون مسلح يعني قلت ما غلبكم منها فاصنع به هكذا فقال جدي إنا نرجع ونخاف العدو غدا وليست معنا مدن سكاكين أفنذبح بالقصب قال ما انهر الدم اي ما صبه الكثير وذكر اسم الله عليه فكرت دلال على ان التسميه لا بد منها فيما ليس استثناء وظفه السن ليس تستخدم السن كسكين وايضا الاظافر ما يصير تستخدمها كسكاكين لانها لا تصب الدم صبا قال وساحدثكم عن ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الحكم مع علته والعله حتى نقيس عليها لا أما السن فعظم السن هذا عظم ولن يكون جارحا فإذا سيقطع ضرحا ولا يجرح جرحا وأما الظفر فأولى الحمشة أهل الحمشة كفار كانوا آنذاك وكانوا يستخدمون هذا الشيء في السكاكين فهي أيضا يعني لا تحرق الدم جيدا وهذا صفة من صفات الكفار والإنسان مأمور بمخالفتهم القضاء مثال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه، نمر عندنا من البدايه. اذا الانسان استأذن اصحابه ان يبقى التمر في التمرتين اخر، واذن له هذا ليس من الظلم. اما اذا لم يأذن له في شرك فهذا من الظلم. فهنا سيقف في قضيه الشركه. حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان في عام 1200. قال حدثنا سفيان في عام 61 منه. قال حدثنا جبلة بن سحين توفي عام 25 منه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه طبعا الشعر يقول الشاعر ويسد الايدي الى الساده لا حكم باحجرهم اذ انشع القوم احجروا يعني عرف تلقى كان لما قدم زاد واحد بعضهم يتحاشى ان يمد يده فما بالكم بالذي يحفر اثنتين اثنتين في شيء يؤكل واحده واحده. هسه واحد اذا تفرح تطلعها وتطلع صفرا وين اسمها نسمع غيرها حدثنا ابو الوليد هو شاب عبد الملك الطيالسي توفي عام 27 200 قال حدثنا شعبه بن الحجاج عندنا شخص اخر يروى عن شعبه ايضا طيالسي شو اسمه ما كنا ندرو أبو داود لا توفي عام 400 وهنا البخاري حينما يروي عن أبي داود لم يروي عن أبي داود حينما يروي عن أبي عن أبي الوليد عن شعبة بواسطة واحد وكذلك يروي عن هذا النبي عن شعبة واحد لكن إذا روى من طريق غندر هل يروي بواسطة واحد؟ لا إيه ليش لأن غندر يعني توفي قبل ولادة البخاري قال كنا في المدينة فأصابتنا سنة أي جدل وغلاء فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل. نعم. حدثنا عمران بن ميسر المصري عن 23 و 200 قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان المصري عن 80 و 100 قال حدثنا ايوب هو ايوب بن تميم السختيان المصري عن 31 و 100 عن نافع المدني المصري عن 17 و 100 عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه عتق. يعني كان العبد عنده مال واعتق الانسان نصف العبد والنصف مال بصاله 500 الف وعنده 500 الف خلاص فهذا قد عتق العبد وياخذ الاخر مال هذا. اذا كان ما عنده يقوم النصف ماله من جد الباقي ويسعى العبد غير مشروط عليه. قال لا ادري قوله عتق منه ما عتق قول من النافع او في الحديث عنه ان هذا شك من احد الرواه. شيخ هذا الشك ما يلزم به يعني؟ لا الشك لا يا رب الرواة يشكون في هذا الشك لكن في هذا كثيرين رواية يعني نثبت أيهما صار هذا أم هذا ما يتشك أو نفس الرابع أحيانا يكسب فأحيانا لا أحيانا لا نستطيع العرض من الشك وأحيانا لا نعرف من الشك أحيانا نستطيع أن نلزم وأحيانا لا نستطيع. إذا كان يعني تستهل من الطرف يعني ما يقدر تستهل يعني ما يقدر عن هذا المرض هذا الاضطراب غير الشيخ يحتاج بالكلية بالنسبة للشيخ يقول عن فلان او فلان هذا الشيخ او قال كذا او كذا هذا الشيخ بس بينما بالاضطراب لما يقول مرة عن فلان مرة يقول عن فلان يختلف يعني مرة يزن عن فلان مرة يزن عن فلان. حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 و200 قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك توفي عام 83 و100 قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه توفي عام 56 و100 سعيد بن ابي عروبه اختلط ام لم يختلط؟ اختلط بدا الاختلاط في عام 240 و100 واستحكم عام 45 و100 لكنه روايته عن قتاده قويه جدا وروايه عبد الله عنه قبل الاختلاط عن قتاده بن دعام السدوسي توفي عام 17 و100 عن النضر بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل يعني يقوى خصا متبقيا ثم التسعيه يعني يطلق العبد بالعمل حتى يفك المتبقي فيعطيه السلف الاخر سير مشروطا عليه بحيث يعني انكب بالله انه يجي من 50,000 يوم يكسر العامل غير 20 عمل الشهر وسددنا يوميها 15 حتى يسدد 15 من 20 وتبقى 5 في عكس اليوم. باب انها يقرا في القسمه والاستهام عن قضيه القرعه هل انها مشروعه؟ نعم القرعه مشروعه وارد في القران والسنه. حدثنا ابو نعيم له الفضل بن الفين الكوفي عام 18 و200 قال حدثنا زكريا ابن ابي زائده وهو مدرس فقد صرح بالسماح توفي عام 48 و100 قال سمعت عامر بن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي توفي عن 400 يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله القائم على حدود الامر بالمعروف والناهي عن المنكر والداع على الخير والمؤدي والواقع شوف التشبيه كيف سيشبه النبي صلى الله عليه وسلم القائم وكيف الواقع فيها قال كمثل قوم استهموا على سبعين اخترعوا يجب تتعلم بالسفينة فصارت قرع ياها الفورد وياهو الجو استهموا على سفينة فأصار بعضهم أعلى شخص احنا كل اثنان في سفينة واحدة ربنا قد ركبوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فأصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يعني دول الجو شكتاتهم دون ما لابد ان يصعدون على الفوق هذول لابد ان يمكنوهم من الشرب وينالونهم من الشرب لان اذا ما سمحوا لهم راح يزرقون السفينه ويصعد الماء والكل يغرق. فالناس اذا يعني حتى بيعمل الصالحات ما عليه بالناس لا يضرب مع غالبا وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم لم أخذوا على أيديهم وأمروه بالمعروف ونهوهم عن المنكر ودلوهم على الخير وتناصحوا نجوا ونجوا جميعا. باب شرك في اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الرويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد في 85 عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عمر انه سال عائشه وقال الليث نعم الليث بن سعد قال سند اخر حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن جبير انه سال عائشه رضي الله عنها تفسير الايه وتفسير هذه الآية في تفسير الطبري نحو ستة أقوال هذا أحدها وأجلها أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فقالت يا ابن أختي هو ابن من ابن أسماء هي اليتيمة تكون في حجرها يتيمة ماتت الأمريكان مثلها أمها وأبوها وأختها وإن صارت عند ابن عمها هو الولد والمسؤول وعندها فلوس وشافها حلوة من أين يتزوجها هو لم يسيطر على الأمور فيعقدها يم القاضي ويعقد عليها من القاضي مو هو يتولى العقد هو الولي فهذا يطمع ما ينطيها مثل ما يعطي كفوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليش؟ بالنفقة وفيما يتعلق بالمهر فالإنسان اللي يخاف من هذا الشيء خاف من يضحك هذا الإخوان شو يتزوج؟ الزواج لو كان قوي عندها أهل بحيث يشكموا شكرهم لما شاولها يطلبون عند الميراث قوي. يعني نفس البشرية تدفع الإنسان أحيانا ليبخس حقوق الآخر، قال يا ابن أختي يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، يعني يعجب أن يتزوجها وعندها فلوس فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صلاة، ما يعطيها المهر الكامل. فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصد لهن، يعني نهوا أن ينكح إلا أن يدفع لها المهر كامل، المهر المثل. ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، يعني ما تعارف عليه الناس، يعني المعتاد مثلها 5 ملايين، 7 ملايين، 10 ملايين، 10 ملايين. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أما غيرهن النساء لا. بعد هذا فأنزل الله ويستفتون في النساء. قال والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الايه الاولى التي فيها وان خفتم ان لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشه وقال الله في الايه الاخرى وترغبون ان تنكحوهن يعني هي رغبه احدكم ليتيمته الذي تكون في حجره حين يكون قليله المال والجمال فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنكم. طبعا سورة النساء كما يقال هذه السورة العظيمة جاءت لقضيتين، الإنسان حينما يقرأ كتاب الله قراءة متأنية متأتية يدفع في كل سورة تدل على معنى، مثل سورة البلد لما تدل على واجب الإنسان في الحياة، وسورة الأرض تدل على واجب الإنسان في الحياة، سورة الفرقان فيما يتعلق بإعداد الدعاء، سورة النساء حثت على قضيتين من قضايا الفضائل. نحن حينما نقرأ سورة لقمان لتمكن وتأتي ندله على دلت على أمهات الفضائل اللي هي العلم والشجاعة والعدل والعفة. فسورة النساء بمجموعها دلت على قضية العدل والعفة، العدل في الزوجات، العدل في الولية، العدل في الأيتام، العدل في الإنسان، وأيضا حتى على قضية الحفة، العفة وقضية النكاح. سورة آل عمران التي قبلها ماذا حدث؟ حدث على العلم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم العلم قائم بالنصر. وحدث على قضيه الشجاعه حينما سيق فيها 73 آية فيما يتعلق بالجهاد وما ركبي اهل. فاذا هذه السورة العظيمة حدثت كثيرا على قضايا العفة كما قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. شيخ يعني الانسان دائما يسعى علم وشجاعه وعدل وعفه، هذه امهات الفضائل. نعم سيدي. يعني من كلام البخاري ولا الفريابي؟ نعم. هذا الكلام يعني هي رغبه احدكم. لا لا كلام سيد عائشه. سيد عائشه. باب الشركه في الاراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد توفي عام 22 بن نفر المسندي. قال حدثنا هشام جمع هشام بن يوسف الصنعاني اليماني. نقول الصنعاني اليماني ام نقول اليماني الصنعاني؟ صنعان اليمانية صار ماذا تقول؟ نعم يعني نأتي بالعام ثم الخصص. لما نقول الصنعان هو يماني بس لما نقول اليماني وبعدين نخصص العراق العامي فرق عن العام العراقي. صار حقيقة يعني تعمدت أن آتي بها هكذا حتى أمتحنكم وأمتحن نفسي أولا. أخبرنا معرض معمر بن راشد توفي عام. من الذي قعد هذه القاعدة؟ القاعدة من قعدها؟ النووي يذكرها في كتاب تهذيب الأسماء واللغة. طبعا هذا كتاب عظيم جدا يهتم باللغات المذكورة في الكتاب المجموع ويتكلم في الأسماء. كتاب رائع جدا مهم يعني. الغسالة أتى بنسخ منه فاشتروا من هذا الكتاب نسخة سبيل الدعاية. عن الزهري عن ابي سلمة اللي هو أسامة بن عبد الرحمن توفي عام 94 الفقير. كان يتناظر مع من ابو سلمة؟ ويقول الفلاح لابي سلمة احد فقهاء السبعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما توفي عام 78 قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يحسب فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني فيما يتعلق بالشركاء الشريك اولى. لما عندك سياره ولك فيها حصه وروح شريك ما تبيعها انت حق بها او عندك ارض وانت شريك. بس لما انا اجي مع شريكي واقتسم الارض وهذه حصه شريكي وهذا حصه شريك اخر حددت الطرق وصرفت الامور ثم بعد الشريك اخر يبيع حصته هل انا حق بها؟ ليس حق بها. قد عد بحث اخر وقت حق العراق يعني بس في حق فيما يتعلق الشفعة في الشركة إذا صرفت الأمور فلا تصرف يحق له أن يبطل البيع أو يقره إذا لم يكن به حاجة. فلماذا الشرع بين دفع الضرر عن الشريك وعن الجار؟ الشرع المثل. نعم باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. هذا معنى حديث حدثنا مسدد بن مستورد بن شداد توفي عن 28 و200 قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الكوفي توفي عن 76 و100 قال حدثنا معمر بن راشد توفي عن 54 و100 عن الزهري توفي عن 24 و100 عن ابي سلمه بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف. حدثنا عمرو بن علي وعمرو بن علي بن بحر الوادي صيرفه. ماذا يسمى؟ الفلاح. تصبح 49 و200 وهو الإمام من المبنى وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أبو عاصم. شوف هذا الشيخ البخاري. البخاري يروي عنه بواسطة وأحيانا مباشرة لأن هذا متقدم الوفاة فالبخاري سمع منه بعضا والبعض الآخر سمعها بواسطة. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مقدس توفي عام 2200 عن عثمان اللي هو عثمان قال يعني ابن الأسود. من قال يعني ابن الأسود؟ هل هو أبو عاصم أو أبو علي؟ البخاري. من يزيد في الإسناد إيضاح يكتب لفظ يعني حتى تبين أنها ليست من شيخه ولا من جهله. يعني ابن الأسود بن موسى بن بغلان المكي أنه قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم، اللي هو سليمان بن مسلم الأحول، نقول سليمان الأحول. قال سألت أبا المنهال اللي هو ابن عبد الرحمن بن مطعم، توفي عام 600، عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. يعني صرف فلوس يدا بيد، نطال دنانير وأخذ دراهم، أو نطال دراهم، وقضية أخرى نطال دنانير وبعدين أخذ دراهم. يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب صحابي جديد توفي عام 72 فسألنا عن حكم يدا بيد عن حكم النسيئة. فقال فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم وسألت البراء ما جاء من حكم راسا جابوه في القصه حتى يطيب انفسهم بالتفصيل. فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم ايضا دلالة على الشركه وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه أي اتركوه فالبيع يصح من الصحيح. وهنا البيع الصحيح صحيح والبيع غير صحيح يرد. فالبيع عندنا على الصرف الا اذا كان اذن بيد. باب مشاركه الذمي والمشركين في المزارع. حدثنا موسى بن اسماعيل طبعا لما يحدث عن الشركه هل يحقق ان الشارك واحد مستامن؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ الدليل الاتي. موسى بن اسماعيل تولك بمنقبه توفي عن فاز من 2200 قال حدثنا جويريه بن اسماء وجويريه بن الجاري وهو اسم ذكر وليس اسم انثى توفي عن 73 منهم عن نافع بدري توفي عن 17 منهم. قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يحملوها ويزرعوها ولهم شطر ما ياخذ منها لهم نصف الثمر مقابل العمل. باب قسمه الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف فقه البغلاني وقتيبة تصغير قتلة وهي الأمعاء فالاسم ليس بجميل. قال حدثنا الليث بن سعد توفي عن 75 مين عن يزيد ابن أبي حبيب توفي عن 23 مين عن أبي الخير مرثد بن عبد الله توفي عن 90 عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود عتود ما بلغ سنة فذكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرت سنة أهل الحديث القديم أن يبدأون الدرس بالقرآن فلعلنا نختم الدرس بشيء من قراءة هذا الشيء. ما بلغ سنة فالغسل تتحضر غالي حتى تجيب الطعام والكورونا خلص الكفرة الشيطان الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فلما دعا الجيش فلم يكن زيد لا تدرك قضية تفضل دي كانت قضية يعني مستعدة لمعجزة من المعجزات. بيشرح المرحوم الشيخ المرحوم كان العزيز يحسب المحدث الصور بالنسبة للقرارات بين الفرجين. يعني إذا كان إنسان واحدة ولا إذا كان واحدة ثابت، فهو إذا كان عن الشرك مع أحد.